يا عسكري عسكري دخل المتهم. نايف عبد العزيز. ايوه نايف، ممكن تقول لي ايش اللي صار بالضبط؟ تفاصيل الحادثه كامله. اعتذر عن المداخلة، انا ابن الاربعين عام، بخاطري كلام ويصعب حصره في دقيقة. ارفع صوتك. اعتذر عن المداخلة، انا ابن الاربعين عام، بخاطري كلام ويصعب حصره في دقيقة. ابغض نفسي واحتقرها كل ما افتكرت موعد الاعدام. الغم والكرب فيني والحقيقة كل ما لزد في ظلالي، في سجل انعزالي صرت وصمة عار 6 سنين وانا اكلم حالي. والسبب تقرير التشخيص النفسي يقولوا التفكك كان لا علي رد فعل عكسي. شو اللي بقى من عمري وانا انتظر الحكم؟ اجرمت في حق امي وانا نادم، ما شد الندم مدماني عماني خلاني خلف القضبان. ما كنت اتخيل يوم ممكن اوصل لهذا الحد. الان ما بقت في القلب اسرار، وبذاك اليوم كنت باشد حاجتي للمال لغرضي، بس ما قدرت امسك نفسي اكثر. وسوسة ابليس قرتني لادنى المواصل خلتني اعتدي على من ربتني. انا ابتليت وترك بيتي دون اي رعاية، فقدت كل شي بلحظة خصم وترك تثر برايا. سبب الكره والعدامة حرمة بيتي وظناي، ثورة غضب بنيتها بنفسي والنهاية خلت ولدي يمر بنفس اللي انا مريته. ما ضد تفكك اللي عشته فات رجعت حياته، اذنب في حقهم وحقي وما يفيد الندم. دنا الاقل لربي انا للعدم مضانا للالم. طيب يا نايف. طيب ايش؟ الآن محكوم عليك بالقصاص. لحظة بس عطني فرصة أشوف ولدي على الأقل. عسكري. لا. خذ الخيط. طيب اسمعني خلني أكمل كلامي. أبغى أشوف ولدي على الأقل، ما أبغى شيء ثاني. خلني أبوح من بداخل صدري. خلني أبوح مبدا في القلب أسرى. المتهم الثاني. نعم. وش أقوالك؟ تكلم. أنا مليت ومي جوع، لا قادر أكل ولا أدري متى الطلوع. يا رب افرجها، أنا ندمان وراح أتوب. مليت من هالمكان وأنا مالي كم أسبوع. بتسألوني وش فيك وش اللي جابك، بتسألوني وش اللي دهور لك أحوالك. أنا تعبت بنت بيت وبيدي هدمته، أنا ربي عطاني لكني ما حمدته. أنا أناني بدت نفسي على حساب أولادي. يا ما تنصحني زوجتي ما شافت غير تمادي، تقول لي يلحق نفسك قبل لا تهدم بيتك. وأنا لازلت أكابر ومستمر في عنادي، لازلت أتعاطى اللي ما شفت أولادي مثلي. ولا قدرت أنصحهم لأنهم مشوا في دربي. زوجتي تمرض أولادي ضعوا حالي مقلوب. يا رب افرجها، أنا ندبان وراح أتوب. أنا ندمان على كل شي سويته.